ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والآيات في فضل التوبة ومكانة التوبة ووجوبها على الدوام كثيرة. أما السنة فهي ساخرة عابرة. قال صلى الله عليه وسلم وهو سيد التائبين كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية مسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. هذا حال نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم. فكيف حالنا مع الله ونحن أهل الذنوب والمعاصي وأهل التقصير في حق الملك القدير، ومع ذلك ربما يمضي علينا اليوم أو الشهر أو العام دون أن نحدث توبة للرحيم الرحمن جل وعلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك فإن ربنا تبارك وتعالى لا يطلق باب التوبة في وجه المذنبين بالأمثال أبدا في لحظة من الليل أو نهار، ما دامت روحك تسري في جسدك وما دامت الشمس لا زالت تطلع من مشرقها، فباب التوبة واسع مفتوح على مصارعه. ما عليك أيها المقصر المذنب إلا أن تلجأ إلى التواب الرحيم جل وعلا في أي لحظة من ليل أو نهار، وما أروع وأجمل أن تقوم في لحظات غفل فيها معظم الخلق عن الحق، ألا وهي اللحظات الأخيرة من الليل، حيث يتنسم الملك جل جلاله تنسلا يليق بكماله وجلاله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أكرم من الله جل وعلا؟

يذكر ملك الملوك اسمك. عند الملك يذكرك الملك. ولمن؟ لجبريل. اني احب فلانا فاحدث فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء في الملأ الاعلى: يا اهل السماء، ان الله يحب فلانا ويذكر اسمك جبريل مره ثانيه. اني احب فلانا، ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل السماء. ثم ينادي جبريل في الارض: يا اهل الارض، ان الله يحب فلانا فاحبوه. قال الصادق: فيوضع له القبول في الارض. اللهم اجعلنا واياكم من اهل القبول في الارض وفي السماء، ان هو ولي ذلك والقادر عليه. ومن اعظم فضائل التوبه ايها الافاضل انها سبب لنور القلب ومحو اثر الذنب. آه لو انار القلب بنور التوبه الى الله جل وعلا. اسمع اسمع مني، ومن بركه العلم ان انسب العلم لاهله، فهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله. قال: اذا استنار القلب بنور التوبه اقبلت اليه وفود الخيرات من كل ناحيه، فينتقل صاحبه من طاعه الى طاعه. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت عليه الشرور والبلايا من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى يتخبط في حنادس الظلام. هذا حال التائب، وهذا حال المعرض عن الله جل وعلا. التوبة تنير القلب. والتوبة والله الذي لا إله غيره لا سبب للإعراض والفجور عن الطاعة التي كنا عليها في رمضان إلا هذا. هذا أخطر الأسباب، أنا وهو ضعف الإيمان في القلب. ضعف الإيمان في القلب. كل أسباب الفجور لا تغالي ولا تبالغ إن أرجعتها لهذا السبب الرئيس، ضعف الإيمان في القلب. لو أشرق Look at

هذه الكثرة تصيب القلب بالذل لله وحده، فترى الكاذب الصادق منكسرا بين يدي الله، لا تراه بعد التوبة جريئا على الله، لا تراه يفرح بما كان يرتكب من الذنوب والمعاصي، وإذا جلس في مجلس عام أو خاص تغنى ببطولاته وفروس يده المشؤومة في طرق المعصية، لا بل إذا ما ذكر المعصية نكس رأسه نكس رأسه. وقال بين نعم الله عليه وحلم الله عليه وستر الله عليه وبين شرمته ووضاحته مع ربه سبحانه وتعالى، فازداد انكسارا وازداد اقبالا وازداد خوفا من الله جل وعلا. ان لو نظر اي واحد فينا الان الى نعم الله عليه والى جنايته وتقصيره في حق ربه لعلم ان كل ما فيه من نعم انما هو بحر فضل الله عليه، اما النفس الاماره بالسوء المتجرئه على الله لا تستحق البته شيئا من هذه النعم وما اكثرها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فحين ينظر الى نعم الله عليه والى ستر الله عليه والى الثناء الحسن الذي القاه الله له على السنه الخلق والى المكانه التي وضعها الله له في قلوب الخلق، وينظر الى جنايته هو وتقصيره هو في حق مولاه، حينئذ يزداد خوفا وانكسارا وذلا بين يدي الله جل وعلا، ولا يفارق التائب هذه المنزله ولا يخرج من هذا المقام حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هل تستشعر هذا ايها التائب يا من تبت الى الله في رمضان؟ هل تستشعر انك خائف من الله جل وعلا؟ تخشى من مكره سبحانه، تخشى من عذابه، تخشى من سخطه عليك، تخشى من غضبه عليك، ام انك تصورت انك بعد رمضان قد اخذت صفقا من صكوك الغفران؟ التائب الى الله لا يفارق هذا المقام. ثالثا، من علامات قبول التوبه الاستقامه على الطاعه، من علامات قبول التوبه الاستقامه على الطاعه. ففي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وفي روايه البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته اي داوم عليه. اخي الحبيب، لا يغرنك ما كنت فيه حتى تترك جل ما كنت فيه. بعض الناس يتصور انه خرج بتوبه تكبير لرمضان الخارج فتراه مقصرا بعد ذلك في حق ربه جل وعلا. بعض الناس يذهب الى الحج ويتصور انه قد عاد بتوبه تكبير الى الحج القادم تؤهله لعمل المعاصي والذنوب. هذا ما عرف قدر الله جل وعلا ولا جلاله سبحانه وتعالى. الاستقامة على الطاعة، استقم على ما كنت عليه من صلاة الجماعة، استقم على ما كنت عليه من قيام الليل في بيتك، في بيتك، استقم على ما كنت عليه من قراءة للقرآن، استقم على ما كنت عليه من غض للبصر وكف اللسان عن الغيبة والنميمة وشهادة السور، استقم على ما كنت عليه من ذكر للعزيز الغفور، استقم على ما كنت عليه من بر وصدقة وإنفاق وإحسان. هذه الثوابت لا ينبغي للمؤمن أن يتخلى عنها أبدا حتى يلقى الرحيم الرحمن جل جلاله. استقم كما قال النبي: قل آمنت بالله ثم استقم، وكما قال له ربه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فيا أهل التوبة استقيموا على ما كنتم عليه من ثوابت الإيمان في رمضان، وكن ربانيا ولا تكن رمضانيا. هذا صديق الأمة الذي بشر بالجنة منكم صائما. فقال صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، هل اجتمعت فيك هذه الخصال في يوم؟ هل حرصت على أن تحصلها في يوم؟ أن تصبح صائما وأن تبحث عن جنازة لتتبعها وأن تطعم مسكينا وأن تعود مريضا في يوم واحد؟ جلائل أعمال أو أعمال جليلة يجمعها في يوم واحد من بشرى بالجنة، ومع ذلك ما آمن هؤلاء، ما أمن هؤلاء مكر الله جل وعلا أبدا. وينبغي أن تحقر طاعة أو أن تستري معروفا، لا تحقرن من المعروف شيئا. بل ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه يوما: يا بلال، حدثني بأرجى عمل علمته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أخي، هل تصورت هذا؟ رسول الله يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه، لبلال بن رباح رضي الله عنه: حدثني بأرجى عمل، بأعظم عمل من وجهة نظرك، بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي فقط. لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فمن علامات قبول التوبة أن تستقيم على الطاعة التي كنت عليها، وإلا تفتش هل قبلت توبتك أم لا، ولا تمل ولا تفهم من تكرار هذا السؤال: هل قبلت توبتي أم لا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه أو ألا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا لا أريد أن أملأ الشيء بالخوف، القلوب بالخوف، لأن حديثي أصلا عن التوبة، لكن أود أن نقف مع حقيقة التوبة حتى لا ينخدع أحد ولا يتوهم أحد أنه قد حقق التوبة وهو منها بعيد. من علامات قبول التوبة أيها الأفاضل تغيير البيئة. التائب حتما إن صدق يغير بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، يترك صحبة السوء وينطلق إلى صحبة الخير والإيمان. أما أن يظل التائب في بيئة المعصية وأن يظل بين قرناء السوء فهذا من العسير عليه أن يثبت، ومن الصعب عليه أن يداوم على التوبة والطاعة، بل ستنشرح قدمه وسينقص على عقبيه. وألمح هذه اللطيفة البديعة في جواب هذا العالم الرباني الذي أفتى قاتل المئة، وحديثه

وفي بوتقة مخاطبة العقول مخاطبة ذهنية باردة باردة لن تغير هذه الكلمات القرآنية والنبوية من أحوالنا إلا إذا حولناها جميعا بالفعل إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فعاهد ربك على العمل وعلى استئناف التوبة وعلى استئناف التوبة. بل قد سن لنا نبينا بل وأمرنا ربنا جل وتعالى بالاستغفار بعد جلائل الأعمال وعظائم الطاعات، لأن الإنسان لا يفك عن تقصير تحتاج إلى أن يستأنف التوبة مع الملك القدير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا لنتوب إليه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا راكعا معنا إلا زدته وكبرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مقبولا وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تفضحنا بقبيح ما اطلعت عليه من اسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اغفر لنا الذنوب التي تهتف العصر، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحمنا رأس ماله الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب الارض والسماء، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانه الصالحه الناصحه النافعه يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا ورب اولادنا ورب اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان نكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.